الله بخير. صباحك الله بخير يا وسهلا. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وشرور الجن. ما حلف تشفيع بشيء درس فهم بعدين خلص. لا شوي ربع ساعه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فقد عرفنا بالامس انواع الانساك الثلاثه، هي التمتع والقران والافراد، وعرفنا اي هذه الانساك افضل. والحديث الان عن مسنونات الاحرام. اذا وصل الانسان الى الميقات، فاما ان يكون في اشهر الحج او يكون في غير اشهر الحج. فان كان في غير اشهر الحج، اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا وصل الإنسان إلى الميقات، إلى ميقات من المواقيت التي بيناها بالأمس ووضحناها، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جامع ذلك الطريق، والجحفة لأهل الشام ومصر وشمال أفريقيا واليمن، ويلملم لأهل اليمن والساحل، وقرن المنازل المعروف بالسيل، وادي محرم هذا لأهل نجد ومن جاء من تلك الناحية، وذات عرق لمن جاء من جهة المشرق. وعرفنا الأصل في تحديد هذه المواقيت كما مر بنا بالأمس. عرفنا إذا وصل الإنسان إلى هذه المواقيت أو إلى واحد من هذه المواقيت، فإن كان في غير أشهر الحج فإنه يحرم بعمرة. إذا أحب يحرم بعمرة يحرم بعمرة، وإذا كان في أشهر الحج فله أن يحرم متمتع، يعني بعمرة أولا ثم يقضي منها ويفرغ من أعمالها وينتظر الحج من تلك السنة، أو يحرم قارن يعني يلبي بالعمرة والحج، أو يحرم بالإفراد ولبيك حجها. وفي كلا هذه الأحوال الإحرام له مسنونات. يسن إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل ويتنظف تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويثيب ما على عليه مثلا من أجران، ويتعاهد بشرته من إزالة الشعر يعني يجوز أخذه كقص الشارب والأبط والعانة. أما اللحية فلا يجوز أخذ شيء منها، لا حال الإحرام، لا عند الإحرام ولا غيره، كما مر بنا بالأمس. فهذا يعني يغتسل ويتنظف ويزيل ما يحتاج إلى إزالة من شعر كقص الشارب ولف الإبط والعانة، لئلا يحتاج إليه حال الإحرام، وهو منوع من ذلك. الثاني من المسنونات أنه حينئذ يتجرد من المخيط، وهذا يسن التجرد من المخيط قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فيجب التجرد من المخيط. والمخيط المراد به ما خيط على هيئة العضو الملبوس كالسروال والفنيلة والقميص والثوب، وأيضا الشراب قفازين إلى غير ذلك. أما الحزام ليوضع فيه النفقة والمفاتيح فهذا ليس بمخيط وإن كان فيه خياطة، أو مثلا إلى النعال التي فيها خيوط، هذه أيضا غير مخيطة. كذلك أيضا لو كان الإحرام في شك وخافة، فهذا لا يسمى مخيط لأنه غير مفصل، وكان الإحرام قطعتين خافة حتى تكون قطعة واحدة، فهذا ما يضر ولا يسمى مخيط، ما يسمى مخيط. يسن له أن يتجرد من المخيط تاسيا من النبي عليه الصلاة والسلام، يتجرد من المخيط. ثالثا يتناول الطيب عند الإحرام، يعني قبل أن يحرم يستحب له يطيب في رأسه، في لحيته مثلا، في الأبط، لكن ما يمس ثياب الإحرام طيب. الطيب يكون على البدن ولا يضر أثره بعد الإحرام، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وقالت في حديث آخر: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوبيص يعني اللمعان، فيستحب له إذا تيسر يتطيب يطيب، وإذا ما تيسر ما يلزمه شيء. هذه سنة، هذا من سنة الإحرام. رابعا يسن له عند الإحرام أن يشترط ويقول: لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك حجة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك عمرة وحج يعني قارن فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أن الإنسان لو عرض له عارض خرج من إحرامه ولا شيء عليه. والأصل في هذا حديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله إني أجدني شاكية يعني مريضة، فما تأمرني وفما ترالي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. وقال جماعة من أهل العلم إن هذا الاشتراط لا يفيد إلا من كانت حاله كحال ضباعة، يعني يكون مريض ويكون خائف. أما الصحيح السوي فهذا لا يشترط ولا ينفعه الاشتراط، والجمهور على أنه مفيد ونافع بإذن الله عز وجل، وأنه يشترط نفعه ذلك. كذلك أيضا من مسنونات الإحرام أن يحرم عقب صلاة، فإن كانت فرضا فهذا أولى وأكمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بذي الحليفة وأحرم بعدما صلى عليه الصلاة والسلام، سواء كان إحرامه بعد الصلاة مباشرة أو بعدما ركب راحلته أو بعدما استقلت به على البيداء، على أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. وإن كان غير وقت فريضة استحب أن يصلي ركعتين إذا لم يكن وقت نهي ويحرم بعدها. والأصل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آت من ربي وقال: إنك في واد مبارك، صلي ركعتين وقل عمرة في حجة، صلي ركعتين وقل عمرة في حجة. هذا الأصل في مشروعية صلاة الإحرام. بعض أهل العلم يقول أن المراد بذلك الفريضة وأن الإحرام ليس له صلاة تخصه، وأيما كان فهو إذا توضأ يصلي على كل حال ركعتين للوضوء ويحرم بعدهما، ولكن إذا لم يكن وقت نهي، لكن لو يكون بعد صلاة الصبح أو يكون بعد صلاة العصر فإنه لا يصلي بل يحرم ولو بدون أن يصلي، إذا كان إحرامه بعد صلاة الصبح، يعني إذا كان إحرامه يعني بعد مضي صلاة الصبح، يعني ما صلى الصبح، يعني صلى الصبح ولم يحرم بعدها، لكن كان إحرامه قبل طلوع الشمس فهذا ما يصلي، أو مثلا بعد العصر فهذا أيضا ما يصلي، لأن هذا وقت نهي، لأن لحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه مسنونات الإحرام. أما المرأة الحائض والنفس فيشرع في حقهما إذا أتيا الميقات وهما يريدان الحج أو العمرة أن يغتسلا ويحرما، ولكن لا يقربن البيت حتى يطهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبست معه أسماء بنت عميس في تلك الليلة في ذي الحليفة، فأرسلتني تسأل ما تأمرني؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما حاضت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة ولا تقرب البيت حتى تطهر، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذه قضية أفتى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. كثيرا من الناس يشكل عليه هذا، حتى بعض طلبة العلم ينسى هذا الأمر يعني يذهل عن الدليل ويعزب عن هذا الحكم. المقصود أن المرأة الحائض إذا جاءت الميقات تحرم مع الناس وتلبي بالعمرة ولا بالحج اللي تريد ولا بالحج والعمرة، كذلك المرأة حال النفاس، لكن لا تقرب البيت حتى تطهر وتفعل جميع أعمال الحج من خروج إلى منى، وقوف بعرفة، وبيت بمزدلفة، وبيت بمنى، رمي الجمار إلى غير ذلك، وحجها صحيح ولا نقص فيه إن شاء الله تعالى. وعند العامة إن المرأة التي تقف بعرفة وهي على غير طهارة أن حجتها ناقص الربع، بعضهم يقول ناقص الثلث، بعضهم يقول ما لها حج، وهذا غلط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا طهرت اغتسلت وغسلت الثياب التي عليها إن كان أصابها شيء من الدم، ثم بعد ذلك طافت بالبيت وسعت والحمد لله، وعمرتها صحيحة وحجها صحيح. هذا بالنسبة للمرأة إذا جاءت الميقات. انتبهوا لهذه المسألة رحمكم الله، هذه مسنونات الإحرام. ثم بعد ذلك بعدما يتهيأ الجو يهيأ نفسه لهذا الترتيب ينوي الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويقول لبيك عمرة لبيك حجة لبيك عمرة وحجة، اللهم إني أريد العمرة فيسر هذه وسهلها علي، أريد الحج مثلا إلى آخره. فالمقصود أنها إن يعني يسمي نسكه، ثم بعد ذلك يهل بالتوحيد كما أهل النبي عليه الصلاة والسلام. بعدما يسمي نسكه لبيك عمرة لبيك حجة لبيك عمرة وحجة، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي لزمها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يلبي بها فيقول لبيك لبيك، معناه إجابة لك بعد إجابة، مأخوذة من لبى بالمقام من مكان إذا أقام به، يعني أنا مقيم على طاعتك مرة بعد أخرى. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، يعني ينفي عن الله جل وعلا الشريك والند والمثيل، ويصرح له بالوحدانية وأنه هو المستحق أن يعبد وحده دون من سواه. فإن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما من ولي أو شجر أو حجر أو نجوم أو غير ذلك. فلا يجوز أن يجعل مع بينك أن تجعل بينك وبين الله واسطة في العبادة، لا، وإنما تعرف حوائجك إلى الله سبحانه وتعالى، تقول رب اغفر لي، رب ارحمني، رب اشف مريضي، رب أغنني، رب أجرني من النار، رب أدخل الجنة، اللهم نسألك الفردوس الأعلى، وهكذا. لكن لا تقول بجاه فلان ولا بشفاعة فلان ولا يا سيدي فلان اشفع لي أو اقضي حاجتي أو تقرب القرابين للموتى، هذا كله يا إخوان شرك أكبر، من مات على ذلك فهو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فانتبهوا لذلك، ولا يقبل من الإنسان الذي يشرك ويموت على الشرك ما يقبل منه لا صرف ولا عدل، لا يقبل منه لا قليل ولا كثير. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. المقصود أن الإنسان عليه أن يخلص العبادة لله عز وجل، فأهل بالتوحيد عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، الحمد كله لله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وقيل الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد والثناء على المحمود ما حبه وإجلاله وتعظيمه والذل له والخوف منه، هذا معنى الحمد، الحمد لله رب العالمين. فإن الحمد والنعمة، جميع النعم كلها من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله: الصحة، العافية، الرزق، تيسير الأمور، تسهيلها، التوفيق، كل جميع النعم التي أنت تتقلب بها يا العبد كلها من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. فلولا إنعامه وفضله ما وصلت إلى ما وصلت إليه. الله جل وعلا حفظك بطن أمك وسهل لك الخروج وحفظك في هذه الحياة، ووكل بك معقبات من الملائكة يحفظونك من الهوام ومن المؤذيات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالشاهد أن الله جل وعلا يعتني بك أيها العبد ويحفظك، ووكل بك ملائكة يحفظون أعمالك إلى غير ذلك. وما بكم من نعمة من الله فمن الله، إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني الملك لله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ومالك الملك ومتصرف فيه سبحانه وبحمده، علوية وسفلية وما بينهما، هو مالك الجميع وهو رب الجميع. الحمد لله رب العالمين، لا مالك سواه ولا رب سواه، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يملك إنسان معه لا مثقال ذرة ولا أقل من ذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فلا يملكون ملكا مستقل ولا بالشراكة وليس له منهم معين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم عن الملائكة قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قد يقول قائل: نرى ملوك في الدنيا، فلان ملك البلاد الفلانية، مالك الإقليم الفلاني، رئيس الإقليم الفلاني. نعم، هذا ملك تابع لملك الله عز وجل، والله مالك الجميع، مالك هذا الشخص وما ملك. لكن الله جل وعلا ولا هذا العبد أو هذا الشخص على هذا ليقوم بمصالح هذه الأمة وتنظيمها وما إلى ذلك، لكن الملك لله سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك، مالك الجميع والمتصرف فيهم سبحانه وبحمده. لا يجوز أن يشرك معه في ملكه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. ولهذا لما شوف قوة التوحيد، إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لما دعا قومه ودعاهم إلى الله عز وجل وكسر أصنامهم، وبعد ذلك أرادوا أن يعاقبوه وأوقدوا النار ليضعوه فيها، أوقدوا نارا عظيمة وألقوه فيها، رفعوه في المنجنيق ليلقوه فيها، قال اعترض إليه جبريل وهو في الهوى، قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلا. قوة التوحيد، ما قال سوى خيري والله هذا حد النفع، ما عاد وراها يعني بارت الروح الحركم نار بلا صفيه. لكن واثق من الله جل وعلا. قال أما إليك فلا، يعني ما لي حاجة إليك، أو أما إلى الله فبلا، يعني حاجتي إلى الله عز وجل. عندها قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، صارت هالنار المحرقة لمن طبيعة الإحراق صارت برد براد، ولولا أن الله قال لها وسلاما لم من شدة الامتثال لأمر الله كان يمكن تتجمد تضرب إبراهيم تنقلب هذه النار التي عنصرها الإحراق من عادة الإحراق وطبيعة الإحراق. لولا أن الله قال لها كوني بردا وسلاما لزاد البرد البرودة، لكن الله قال لها بردا وسلاما تكون حالة متوسطة لا حر ولا قر. لا إله إلا الله سبحان الخلاق العظيم، لا إله إلا الله، الله قوة الإيمان والتوكل عليه، الله أكبر. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، لكن لابد من قوة الإيمان قوة اليقين والتوكل عليه. عسى الله يرزقنا وياكم اليقين قوة الإيمان والاعتماد عليه سبحانه وتعالى لا على غيره. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أول من غير دين إبراهيم عليه السلام عمرو بن لحي الخزاعي، هو الذي جلب الأصنام وأحضرها إلى الحجاز واستحسنها ودعا الناس إلى عبادتها، وقال ودخل في التلبية قال إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، يعني شريك لك شريك لكنك تملكه وما ملك. فأدخل هذه التلبية هذه الدسيسة الرديئة في التلبية ليضلل بها الناس، وبالفعل أضلهم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت عمرو بن لحي يجر أمعاه في النار، نسأل الله العافية، لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. فهذه تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام التي لزمها، وكان الصحابة يلبون بين يديه بأنواع أخرى من التلبية ويقرهم عليها، مثل لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعارف لبيك، حقا حقا تعبدا ورقا لبيك وسعديك، والرغباء إليك والعمل. هذه أيضا أنواع من التلبية كان الصحابة يلبون بها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ينكر عليهم بل يقرهم عليها عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الإنسان لو نوع التلبية فلا شيء فيها، لكن الرسول لزم هذه التلبية. ينبغي للمعتمر والحاج أن يكثر من التلبية لأنها هي شعار المحرم، وأن يكثر منها في كل مناسبة، عند إقبال الليل وإقبال النهار وعند تغير الأحوال وعند ركوب السيارة والنزول منها وتلاقي الركبان وما إلى ذلك. لا يزال يلبي حتى كان معتمر يشرع في طواف العمرة، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية. أما إذا كان حاجا فإنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن زيد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الظاهر فهمتم هذه التلبية وعرفتم معناها، لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك مرة بعد أخرى، مأخوذ من لبى بالمكان إذا أقام به. لبيك اللهم لبيك تثنية أيضا لها، لبيك لا شريك لك، لبيك يعني نفى عن الله الشريك والمعين والظهير. لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، كل هذه لله جل وعلا، الحمد والنعمة والملك له سبحانه وتعالى لا شريك لك. هذه هي تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام التي لزمها عليه الصلاة والسلام، والصحابة بين يديه يلبون بها، ويلبون أيضا بأنواع أخرى من التلبية مثل لبيك ذا المعارج، لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك، الخير كله في يديك والشر ليس إليك، لبيك اللهم لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك، والرغباء إليك والعمل. المهم أن الإنسان يلزم هذه التلبية ويكررها حتى يشرع في طواف العمرة إن كان معتمر، أو يشرع في رمي جمرة العقبة إن كان حاجا يوم العيد. هذه مسنونات الإحرام، وهذه على كل حال ما يشرع فيه من التلبية. إذا عرفنا المسنونات كالآتي: الاغتسال، التجرد من المخيط، التنظف، التطيب، الاشتراط، أيضا التلبية، هذه كلها من مسنونات الإحرام. والإحرام معناه نية الدخول في النسك، يعني يروي الإنسان أنه داخل ويصرح بما يريد بالدخول فيه: لبيك عمرة، لبيك حج. هكذا ينبغي الإنسان بحجه أو عمرته إذا أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر. وعرفنا أن الحائض والنفس إذا وافت الميقات أنهما يحرمان على حالهما، ويغتسلان ويحرمان، يلبيان بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، ويكون حكمهم حكم غيرهم، إلا أنهن لا يطوفن بالبيت حتى تحصل لهما الطهارة. فإذا طهرتا اغتسلتا وغسلت ثياب الإحرام أو غيرتها بثياب أخر، ثم بعد ذلك تطوف الواحدة منهن، بقوله عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يسلنا وإياكم بصيرة في دينه، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. والدرس المقبل إن شاء الله تعالى في محظورات الإحرام. والآن نستمع الأسئلة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نعم. إذا بثمانية بالشهر، إيش؟ ثمانية، يوم ثمانية، إذا بدي أنوي أنا حج وعمرة، قمت بمراسم الحج وجيت طفت بدي أسعى، فالسعي بده يكون للعمرة إلا للحج؟ إذا كنت خارج المواقيت وأردت أن تحرم بالقران بالحج بالعمرة والحج، ما في مانع، تسعى للقدوم، تطوف للقدوم وتسعى بعده. لكن كونك تحرم من مكة، لا، ما تطوف للقدوم، لأنه في مكة، هذا طواف القدوم للشخص اللي قادم، لكن اللي في مكة هنا بيحرم ما يطوف للقدوم ولا يسعى، وإنما يكون طواف وسعيه مريد إن شاء الله تعالى. نعم. لا تحرم بالحج فقط، تحرم بالحج فقط من مكة، ولا يحتاج أن تجي للحرم ولا يحتاج تطوف، بل تخرج على طول من مع المسلمين. هل يشترط الوقوف على عرفات والسعي، مش السعي، رمي الجمرات تكون على وضوء؟ يسأل الأخ ويقول: هل يشترط في رمي الجمار في الوقوف في عرفة ورمي الجمار أن يكون الإنسان على طهارة؟ لا يشترط، وإنما يستحب أن يكون على طهارة في كل عبادة، إلا الطواف بالبيت فهذا شرط. الطواف بالبيت لا بد من شروط صحة الطواف أن يكون الإنسان على طهارة، أما ما عدا من جميع المناسك ما يشترط لها الطهارة. أنت توظف هذا حسن، وإلا ما يلزم شيء. نعم. أول ما جينا إلى هذه البلاد، احنا جايين من امريكا، فدخلنا اول شيء المدينه، الزوجه كانت تقريبا عليها المحيض، ذهبنا الى المستشفى فاعطونا حبوب حتى توقف هذا الشيء، حتى لانه كانت اقامتنا في المدينه بتطلع 4 ايام، فخوفا ان يعني ناتي الى مكه ولم تدخل المدينه المنوره ومسجد الرسول، فعملنا هذا. فهل هذا عليه اي ارتفع عن الحيض يعني؟ نعم، خلاص ما فيش، الحكم مربوط بنزول الدم، فاذا ارتفع باي شيء اخر خلاص معناها ارتفع الحيض. والكلام الآن الحيض ووجود الدم المعروف. نعم. فإذا ارتفع بأي شيء، سواء بحبوب أو بدواء أو ارتفع بانتهاء مدته، ما فيها معنى، اعتبر ارتفع. نعم. هل يحلل؟ وأنتم جايين من أمريكا؟ نعم. وش رايح منكم أمريكا؟ نعم. ليش رايح لأمريكا؟ ساكنين هناك. في أمريكا؟ نعم. عندكم عمل هناك؟ نعم. وش عملك هناك؟ عملنا جراج سيارات. إيه، في هناك؟ نعم. إيه. احنا الاصل من فلسطين. ايه. بس تسكن هناك. جاتي هناك. نعم. تتمكنوا منها من فردينكم هناك. أي نعم. كل شيء أي شيء. ما في حرج يعني. يوم عن يوم يزداد والحمد لله. الحمد لله الله كريم. وما ذلك الله يعني. الله. الحمد لله. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. هل التلقين للمتوفي بدعة أو لازم أو يجب أو؟ تلقين عند الاحتضار. كون يقال قل لا إله إلا الله. ما يعني يقال برفق بدون إزعاج. قال له لا إله إلا الله يذكر الله عنده أو يقال له قل لا إله إلا الله بهدوء لا يزعجه مرة ولا يكرر عليه لأن قد يغضب يرده. فإذا ذكر الله فاسأل الحمد لله لا ترد عليه خلاص. أما التلقين بعد الوفاة مع مال هذا شد حيلك ترى بيجيك مال كسلك كل هذه من البدع ما عاد يدري عنك الميت. إذا جاء عليك إذا جاء عليك ملك الموت فيقول لك من ربك فتقول له هذا مو ملك الموت هذا منكر نكير. ملك الموت وظيفته يقبض الروح بس لا هذا ما تلقين هنا ما له أثر أبدا من البدع. ولكن تلقين عند الوفاة عند الاحتضار يعني كان إنسان مريض وسوى عليها يعني باين عليه والله أعلم قرب الأجل تقول ذكر الله تيختم له بلا إله إلا الله. إن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة قل لا إله إلا الله. ولكن ما تسكل عليه المريض حالته حالته تكون ضيقة نفسانيته في ذلك الوقت تكون حالته يعني